أبي بكر المسكين. اسمع لي هذه القصة، قصة ذاك الشاب المتقي لله الذي حماه الله من الزيغ والضلال والولوع في أوحال الظلمات، ظلمات الكفر والموبقات والمعاصي. قيل لأبي بكر المسكين: إننا نشم منك رائحة المسك مع الدوام، فما سببه يرحمك الله؟ فقال: والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك، ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت علي حتى أدخلتني دارها وأغلقت دوني الأبواب وراودتني عن نفسي، فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل، فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة. فأمرت جارية لها أن تمضي بي إلى بيت الراحة، ففعلت. فلما دخلت بيت الراحة أخذت العذرة أكرمكم الله وألقيتها على جسمي، على جميع جسمي، ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دهشت ثم أمرت بإخراجي، فمضيت واغتسلت. فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنائم قائلا يقول لي: فعلت ما لم يفعله أحد غيرك، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن. أرأيتم الرجال أيها الأحباب وحياتهم وكراماتهم بسبب تقواهم وإخلاصهم لله؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر الحافظ البزار في الإعلام العلية في مناقب ابن تيمية قدس الله روحه، قال عنه: أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن تسمع بمثله، لأنه قد قطع وقته وزمانه فيه حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغل يشغله عن الله تعالى. يقول: فلا يزال في الذكر يسمع نفسه ومن إلى جانبه، هكذا دأبه رحمه الله حتى ترتفع الشمس. يقول ابن القيم تلميذه يرحمه الله في الوابل الصيب، يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ فسبحان الله، سبحان الله، من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربة. فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم والله لفي عيش طيب. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. ملأ الضلوع وفاض عن أجنابها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوب. وقال ابن القيم رحمه الله: محبة الله ومعرفته ودوام ذكره هو جنة الدنيا، وهو النعيم الذي لا يشبه نعيم، وهو قرة عيون المحبين وحياة العارفين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما وتحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. تأملوا حال المتقين في الدنيا وأنوار التقوى تشع من وجوههم، تأملوهم وكيف أن الله يفرج عنهم ويخرجهم من الكروب والشدائد، وذلك بدعائهم وإخلاصهم لله حين الكرب، فهم أولياؤه المتقون، كيف لا يفرج عنهم وهم متكلون عليه؟ كيف لا ينجيهم وهم القانتون العابدون التائبون إليه سبحانه؟ اسمع هذا الخبر عن هذا الرجل المتقي لله، إنه من السلف، إنه رجل جعل تقوى الله نصب عينيه فلم يحد عنها يمنة ويسرة، إنه الزاهد العابد التقي إبراهيم بن أدهم. قال عبد الجبار بن كلي: كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفر فعرض لنا السبع، فقال إبراهيم دعاء وقال: قولوا به فإن الله يحرسكم به. قال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله. قال الراوي: فولى السبع هاربا، قال: فأنا أدعو به عند كل أمر مخوف، فما رأيت من هذا الدعاء إلا خيرا. وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن إبراهيم الأدهم كان في البحر وهبت الريح واضطربت السفينة وبكى الناس، فقيل لبعضهم: هذا إبراهيم من أدهم، لو سألتوه أن يدعو الله لكم فهو مستجاب الدعوة. وكان إبراهيم قائما في ناحية من السفينة ملفوفا رأسه، قد دنا إليه رجل لا يريد إبراهيم أن يعرفه، وقال: يا أبا إسحاق، ما ترى فيه الناس؟ ادع لهم أنت ترى حالهم. فرفع رأسه وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. يقول الراوي: فهدأت السفينة. أرأيتم أيها الأحباب كيف ينجي الله المتقين بدعائهم؟ أرأيتم نور التقوى ماذا تصنع لأصحابها في الدنيا؟ فماذا ننتظر أيها الأحبة بعد ذلك؟ ماذا ننتظر؟ أننتظر أن يمد الله بالتقوى بدون عمل؟ كلا والله، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله إله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها عمون.